إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع للمختارين. قال في ذكر يوم القيامة: قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا ذلك اليوم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصطفل في ظل الله. قال الشارح رحمه الله: ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، نسأل الله السلامة والعافية، ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. قال الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال: وأما قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب: أي عمله الذي طار عنه من خير وشر. قال: ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما ورد مفسرا في قوله تعالى: أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه. وأما قوله تعالى: ويحاسب الله، وأما قول المصنف: ويحاسب الله الخلائق إلى آخر ما ذكره، فالمراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى مبينا ذلك: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، يعني تعرض عليه الأعمال دون مناقشة ودون حساب، ولكن من نوقش الحساب هلك. يعني هذه تكون في من لا يناقشه الله، تعرض عليه الأعمال ثم يغفر الله سبحانه وتعالى. أما من ناقشه الله فهو يعذب والعياذ بالله. قال ولكن من نوقش الحساب يهلك. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن فقد ورد مفسران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يجني منه عبده المؤمن، يعني يقربه فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن ذلك العبد الضعيف أنه قد هلك قال له الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه، اللهم عاملنا بعفوك، اللهم عاملنا بعفوك، اللهم عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك. قال وأما قوله في الحديث فإنه لا قال وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، بدليل قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الكفار إذا عملوا حتى لو عملوا أعمالا صالحة يجازيهم الله عليها في الدنيا، أما في الآخرة لا نصيب لهم فيها، تكون هباء منثورا. وكما في قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، مو كرماد، ها مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الله سبحانه وتعالى مثل لعمل الكافر بالتراب الذي يكون في مهب الريح، يعني إذا كان معنا تراب جاء الريح هل يبقي الريح من ذلك التراب شيء؟ لا يبقي شيء. فكذلك الكفر يحبط الأعمال حتى لا تبقى حسنة لصاحبها ولا يبقى له ذكر ولا عمل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني لا تبقى لهم حسنة ولا يبقى لهم ذكر ولا يكون لهم عند الله عهد ولا وجه. قال الشارح رحمه الله والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر كما قلنا يجازى عليها في الدنيا، لأن الله لا يظلم أحد، فإذا عمل هذا الكافر عملا حسنا تصدق بنى مساجد بنى مستشفيات الله ما يخيب عمله يجازي عليه في الدنيا حتى لا يكون له يوم القيامة عند الله يد، يجازي عليه في الدنيا وفي الآخرة لا نصيب له فيها، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء وقيل يخفف عنه من عذاب غير الكفر. أما الكفر فإنه لا يكون له نصيب من الآخرة ولا نصيب من رحمة الله. وأما قول المصنف في عرصات القيامة فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره فأخرق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يعني الذي ما يؤمن بها يجازيه الله بأن يحرمه من الورود على الحوض فلا يسقى ولا يشرب، لا يسقى ولا يشرب. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، ولكن لم يكن حوض أحواض الأنبياء كحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله ومنه وكرمه. لذلك قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم بعد ذلك الصراط: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، يا الله اجعلنا منهم يا الله، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجوادي، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا أي يجري جري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يجدون أهل المظالم يقفون في ذلك الموقف يطلبون من الله أن ينصف لهم من خصومهم، فلا يمكن أن يتجاوز ذلك المكان ظالم إلا وقد أخذ منه، ولا مظلوم إلا وقد أخذ له حقه. فإذا هذبوا وطهروا ونقوا إنهم مسؤولون، ما لكم لا تنصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فإذا هذبوا يعني أخذ الحقوق لأهلها، إذا أخذت الحقوق لأهلها وأخذ كل ظالم حظه من ظلمه، أذن لهم في دخول الجنة. ثم درجات الجنة بحسب أعمالهم، ما يكون كلهم في درجة واحدة، لا. ولهذا ورد في الحديث إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الغابر في السماء. كيف نشوف الكوكب الغابر في السماء؟ صغير. فكذلك أهل الجنة ينظرون إلى درجات بعضهم، كل بحسب عمله. قال: والصراط منصوب، قال: أصل الصراط الطريق الواسع، وقيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، يعني السابلة المارة، ويسترط معنى يبلعه، يسترط السابلة يعني يبلع المارة الذي عليه إذا سلكوه. وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال: والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به عليه الصلاة والسلام. ومن استقام على الصراط، من استقام على صراط الله الذي أمر الله بالاستقامة عليه، وصراط الله هو دينه الذي ارتضاه لعباده. قال: وصراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، يعني يجازيه الله بأن يمر على الصراط ولا يحصل عليه في ذلك شيء. وقد ورد في وصفه، يعني في وصف ذلك الصراط، أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف. يا سلام، سلم، اللهم سلم سلم. أرق من الشعرة وأحد من السيف، كيف يصير المرور عليه؟ لكن المؤمن يجعل الله له وقاية ويجعله يسير دون أن يشعر به. ثم قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله، أكرم خلق الله وأشرف خلق الله، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، ثم الأمم وسائر الأنبياء تبع له ولأمته. قال المصنف رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. النبي عليه الصلاة والسلام له يوم القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء عن ذلك الموقف، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الذين هم أولو العزم، لأن الله سبحانه وتعالى يوجه خلقه إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة إلى الله في فصل القضاء لشدة الكروب التي تلحقهم وشدة الألم الذي ينالهم، لأن الشمس تدنو من دونهم عليهم من فوقهم والنار من حولهم ويشتد العرق ويحصل الكرب، فيفزعون إلى الأنبياء يشفعون لهم في ذلك الموقف لأجل إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكل الأنبياء الخمسة أولو العزم كل واحد منهم يأتونه فيتخلى ويقول: لست ذاكم، ذا مو يوم، ذا يوم واحد ثاني، اذهبوا إلى إيجو آدم. يقول لهم: لا، اذهبوا إلى نوح. يأتون نوح فيقول لهم: اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقول: اذهبون إلى موسى. فيأتون موسى فيقول: اذهبون إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: ائتوا محمدا. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة في فصل القضاء، لأن كل واحد من يديه يقول استذاكر، وكل نبي يعتذر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، لأن الله قد وعده بها. فيذهب يسجد تحت العرش ويستأذن، فيدعه الله ما شاء الله، ثم يناديه ويقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى الشفاعة الأولى التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام عن شفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قول المصنف وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا من الله أن يفتح له بابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني ما يقول ذلك اعتزازا ولا افتخارا، ولكن تحدثا بنعمة الله. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخول الجنة. قال الشارح رحمه الله: أما قول المصنف وله في القيامة ثلاث شفاعات، قال: فأصل الشفاعة من قولنا شفع بكذا كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له، يضم شافع رجاءه إلى المشفوع له إلى من يشفع عنده، وسمي شافعا. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: فنفى الشفاعة بدون إذنه، لم تكن هناك شفاعة إلا بإذن الله، فالشفاعة بدون إذن منفية. إذن إثبات الشفاعة من بعد الإذن، يعني من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فللشفاعة شروط: الشرط الأول إذنه، الشرط الثالث رضاه عن المشفوع. الشرط الأول إذن الله بالشفاعة، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع، ثم رضاه للشافع أن يشفع، رضاه للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع، وإذنه بالشفاعة. فبين الله سبحانه وتعالى الشفاعة الصحيحة هي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي سبحانه وتعالى قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفس الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله: فما لنا من شافعين، إلى آخر ما ورد، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، يعني الكفار، ليس لهم شفاعة وليس لهم نصيب منها. وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. قال: وأما قول المصنف، يقول الشارح: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. قال الشارح رحمه الله: هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أي الأذان للصلوات أن نقول بعد الصلاة عليه، يعني إذا أذن المؤذن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد صلاتنا عليه ندعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. هذه تكون بعد انقضاء المؤذن من أذانه، وينبغي للإنسان أن لا يتركها. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له: الشفاعة في فصل القضاء والشفاعة في دخول الجنة. هذه الشفاعة، الشفاعتين هاتين الشفاعتين لا تكونان لأحد سواه، ولكن هناك الشفاعة الثالثة هي التي يشفع وتكون لسائر النبيين والصديقين وغيرهم. أما الشفاعة الأولى في فصل القضاء والشفاعة في دخول الجنة فهاتان شفاعتان مختصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته، يعني حينما يتحقق لهم أنهم من أهل الجنة، ولكن لا يمكن أن يدخلوها حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لهم فيها. قال الشارح: أما قول المصنف وأهاتان شفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتضم إليهما إلى الشفاعة الخاصة، الشفاعتان الخاصتان هاتان الشفاعة الثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار، كما ورد ذلك في الحديث. أحد الصحابة جاء قال: يا رسول الله، إن أبا طالب أحاطك برعايته وفعل وفعل، فهل نفعته؟ قال: نعم، شفعت فيه إلى ربي فشفعني فيه، وإنه لفي ضحضاح من نار يغلى منه دماغه. هذا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن لا يحرمنا وإياكم من شفاعته، وأن يجعلنا ممن يستحق شفاعته وممن يأذن الله لهم بالشفاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال: أما الشفاعة الثالثة إلى آخرها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.